مؤسسة محسن للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال ذاك العظيم في علا ذاك العظيم في علا. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال ذاك العظيم في علا ذاك العظيم في علا. من زين السماء وجمل الفضاء وأرسل الضياء ليرسم الظلال ذاك العظيم في علا ذاك العظيم في علا. من زين السماء وجمل الفضاء وأرسل الضياء ليرسم سلسلة القرية الجميلة حكايات وأناشيد تعليمية للأطفال في الجو أن يطير ومن جل الغدير ودفق الشلال ذاك العظيم في علا ذاك العظيم في علا. من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جل الغدير ودفق الشلال ذاك العظيم في علا ذاك العظيم في علا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد. أيها الإخوة الأطفال يا أحباب الله، هذه مؤسسة محسن للإنتاج الإعلامي والتوزيع تحييكم وترحب بكم ويسرها كما عودتكم دائما أن تقدم لكم سلسلة القرية الجميلة حكايات وأناشيد تعليمية للأطفال. والآن مع الحلقة الأولى التوحيد واحد في طريق الحكاية والأناشيد، لكن انتبهوا جيدا لا تلهيكم الحكاية والنشيد عن فهم الدرس جيدا، ولا تنسوا يا إخواني الأطفال أن تحفظوا هذا الدرس جيدا وأن تتعلموا جميع ما فيه، وجزاكم الله خيرا. من أنطق اللسان وأسمع الأذان وعلم الإنسان وأبدأ الجمال ذاك العظيم في علا ذاك العظيم في علا. من أنطق اللسان وأسمع الأذان وعلم الإنسان وأبدع الجمال ذاك العظيم في علا ذاك العظيم في علا. من ينشر الصباح ويرسل الرياح ويملأ البطاحة من رزقه الحلال ذاك العظيم في علا ذاك العظيم في علا. من ينشر الصباح ويرسل الرياح ويملأ البطاحة من رزقه الحلال ذاك العظيم في علا ذاك العظيم في علا ذاك العظيم في علا ذاك العظيم في علا ذاك العظيم في علا. سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا الله ما أحلى هذه الأصوات، أي أصوات يا هشام؟ الطيور، الطيور يا أبي، وقد بدأت تصحو، وحفيف الأشجار، وصوت خرير المياه. عجبا، كأنك تراها لأول مرة يا هشام. لا، بل أراها كل يوم يا أبي، منذ أن جئنا لنعيش في هذه المدينة الصغيرة. ولكن لماذا تركنا بيتنا القديم؟ تعلم يا بني أني قد نقلت للتدريس في هذه القرية المطلة على الوادي. نعم يا أبي، إنها قرية جميلة جدا، وأجمل ما فيها هذا الوادي. فعلا يا بني، فالمنظر جميل ولا يمل. أبي أبي، تعال يا خالد تعال. أين وعدك لنا يا أبي العزيز؟ إني على وعدي يا بني، فالمسلم لا يخلف وعده. حسنا، اليوم يوم مجازة، وقد وعدتني أنا وزملائي في المدرسة وكذلك أخي أن نذهب سويا لنتجول في هذا الوادي. أصحيح هذا يا أبي؟ نعم نعم نعم، لقد وعدت زملائكم الطلاب أن نلتقي هنا سويا لنتجول في هذا الوادي. جزاك الله خيرا يا أبي. نعم، ولكن هناك شرط مهم. شرط؟ شرط؟ كل شيء لديك بشروط يا خالد. اصغي لأخيك ودعه يكمل كلام. حسنا أكمل. لقد اشترط والدنا العزيز علينا في المدرسة أن يحضر كل منا كتابه معه، فعليك أن تحضر كتابك معه. ولكني لست معكم في نفس الصف، يا خسارة. حسنا يا هشام، لا توجد خسارة، تعال واستمع، وأنت بذلك تتعلم، وليس من الضروري أن يكون ذلك في الصف فقط. أحبك يا والدي العزيز. أبي أبي، ها هم زملائي أتوا ليذهبوا معنا إلى الوادي. هيا هيا اسرعوا، لماذا تأخرتم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا أهلا بكم يا أبناء الطلبة. أهلا أهلا بكم يا إخواني، تفضلوا تفضلوا ندخلوا البيت. ماذا؟ البيت؟ أنسيت الرحلة يا هشام؟ هذا من كرمك يا بني، ولكننا سنبدأ جولتنا الآن. ما رأيكم؟ هيا بنا يا أبي، نحن في شغل لهذا. إذن هيا بنا، ولكن هل كل منا دعا دعاء الخروج؟ نعم يا أستاذ. لا، إلا أنا يا أستاذ. بسم الله، توكلت على الله واعتصمت بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. إذن هيا بنا هيا بنا. تعالوا من هنا من هنا، تعالوا تعالوا تعالوا من هنا. يا أستاذ، أنا سأمسك بزميلي وأمشي في هذا الاتجاه. وأنا وأنا سأذهب معه. لا لا لا لا لا، دعونا نمشي سويا. يا أبي دعني أذهب معهم، فنحن في رحلة. ولكن يا بني. دعهم يا أبي، وسنلتقي عند تلك الشجرة. حسنا يا بني، ولكن توخوا الحرص. ها؟ لا تخف يا أبي، فنحن شجعان مثلك. حفظكم الله يا بني. يا سلام، إن المنظر بديع. انظر يا أبي إلى الطيور التي تحلق هناك في السماء، يا الله ما أكثرها وما أجملها. أراها أراها يا بني، إن الكون مليء بآيات عظيمة ودلائل عجيبة تذكرنا بوجوده عز وجل. الله خلق كل شيء يا أبي، صحيح؟ نعم نعم يا بني، هو خالق كل شيء سبحانه. خلق الماء والشجر؟ نعم يا بني، والجبال والسماوات. تلك الطيور التي في السماء؟ من علمها الطيران؟ الله سبحانه يا عمر. لننقذ عماد. ها؟ ماذا؟ ماذا حصل؟ هيا هيا هيا بنا لننقذ أخيكم. هيا. ما الأمر؟ ما الأمر؟ لقد طردتها، كانت تأكل عماد. ما هي؟ ما هي يا بني الصغير؟ القطة يا أبي، القطة. تخافون من القطة؟ هيا هيا بنا، هيا بنا أيها التلاميذ نمشي في هذا الوادي. بل نجري يا أستاذ. ولم العجلة؟ ألا تخاف؟ لا لا أخاف، فقد دعوت بدعاء الخلاء. وما هو دعاء الخلاء؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ماذا؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. صحيح صحيح، بارك الله فيكم يا أبنائي. والآن أراكم قد تعبتم من المشي في هذا الوادي، هيا هيا لنجلس هنا تحت هذه الشجرة الكبيرة. هيا هيا اجلسوا اجلسوا. اجلس يا عمر، أنت يا أحمد اجلس. لما أنت واقف يا هشام؟ اجلس اجلس. الحمد لله. ها، على ماذا اتفقنا في هذه الجولة؟ اللعب. اللعب يا أستاذ. نعم يا بني، ولكن ليس كل الوقت للعب فقط، هناك شيء اتفقنا عليه. على ماذا اتفقنا يا أستاذ؟ الكتب. أين هي؟ ألم نتفق على إحضارها؟ نعم لقد أحضرت كتبي. ها بلى، فقد أحضرت بعضها. كلنا أحضرنا كتبنا. أحسنتم أحسنتم. والآن ما رأيكم بأيها نبدأ؟ توحيد. الحساب. أحب النشيد. القراءة. حسنا حسنا حسنا حسنا، سنجري القراءة لنرى بأيهم نبدأ. خذ واحدة يا هشام. أخذتها يا أبي، ثم ماذا؟ افتحها افتحها. بسم الله، مكتوب فيها التوحيد. هذا رائع يا أبنائي، إنه الكتاب المناسب في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. لماذا يا أستاذ؟ لأن كتاب التوحيد يعرفنا بمخلوقات الله التي هي حولنا. كيف يا أبي؟ سأشرح لكم. قولوا جميعا بسم الله. بسم الله. هيا افتحوا أول صفحة في الكتاب. ماذا تجدون في أول صفحة؟ آية من القرآن الكريم. لا بد أنها تتعلق بالتوحيد. سأقرأها أولا ثم تعيدها يا خالد. حاضر يا أبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أحسنت أحسنت يا بني، إن هذه الآية يا أبنائي أمر ونهي، أمر بعبادة الله وحده ونهي عن إشراك شيء به. لا إله إلا هو وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا سوى. لا لا إله إلا الله وحده ثم يأتي مقرر التوحيد على طريقة سؤال وجواب. نعم، سين سؤال وجيم جواب. السؤال: من ربك؟ والجواب: ربي الله. السؤال: من خلقك؟ والجواب: الله الذي خلقني. من الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر؟ أجب يا عمر. الله الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. الليل والنهار يا أحمد، من الذي خلق الجبال؟ الله الذي خلق الجبال. يا هشام، من الذي ينزل المطر من السماء؟ الله الذي ينزل المطر من السماء. أحسنت أحسنت. ومن الذي خلق الأشجار وأخرج منها الثمار يا عمر؟ الله الذي خلق الأشجار وأخرج منها الثمار. بارك الله فيكم جميعا. والآن هيا نعيد ما قرأناه مرة ثانية. عفوا يا أبي، ما رأيك يا أبي أن نأخذ قسطا من الراحة كي نلعب أي لعبة من ألعابنا المفضلة ثم نعود إلى دروسنا؟ لا مانع، فاليوم يوم إجازة، وليكن شيء للمرح والتسلية وشيء للعلم والتربية. وأنا في انتظاركم، أرجو أن تكونوا سعدتم بألعابكم. نعم سعدنا جدا يا أستاذ. إذن دعونا نراجع معا مادة التوحيد للصف الأول الابتدائي. أنا أسأل وأنتم نجيب. سبحانك يا الله يا رب كل الوجود، نحمدك يا الله في الركوع والسجود، نعماك يا الله تشملنا بغير حدود. الله يا رب يا عظيم يا ودود، الله يا رب يا عظيم يا ودود. سبحانك يا الله يا رب كل الوجود، نحمدك يا الله في الركوع والسجود، نعماك يا الله تشملنا بغير حدود. الله يا رب يا عظيم يا ودود، الله يا رب يا عظيم يا ودود، يا عظيم يا ودود. أحسنت، بل أحسنتم جميعا. سأذهب قليلا إلى البيت وأترككم تذاكرون دروسكم حتى أعود إليكم. هيا معي يا هشام، هيا هيا. ها يا هشام، أنا سأسأل وأنت تجيب. من ربك؟ ربي الله. من الذي ينزل المطر من السماء؟ الله الذي ينزل المطر من السماء. أحسنت يا بني، أحسنت يا هشام. أرأيت الآن كيف تعلمت مثل زملائك؟ هيا هيا بنا ندخل إلى البيت، هيا، فلعلك جائع. نعم يا أبي إني جائع، ولكني استفدت كثيرا يا أبي. عفوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. عفوا يا أبي. تعال تعال يا خالد. جئت لآخذ بعض الطعام وأعود إلى أصدقائي من جديد. أنت جائع أيضا يا خالد؟ حقيبتك مليئة بالطعام، كما أن هناك بعض الفاكهة، خذ منها ما شئت. أتدري يا أبي؟ نعم يا خالد، أنا وأصدقائي وبقية الأطفال أعجبتنا جدا فكرة مذاكرة كتاب التوحيد وتبسيطها فيما بيننا. رائع رائع جدا. عليك إذن بالجزء الخاص بالفصل الدراسي الثاني. سنكون في انتظارك يا أبي. وهو كذلك يا أستاذ خالد. أنا أستاذ؟ لما لا يا بني؟ اسمع يا خالد. نعم يا أبي. عندما جئتني الآن كنت أقرأ بعض آيات بينات من سورة الأحقاف، سأعيد عليك بعضا منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه السورة المكية تعالج قضية العقيدة، قضية الإيمان بوحدانية الله وربوبيته المطلقة لهذا الوجود ومن فيه وما فيه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إن الله واحد أحد، إنه رب كل شيء يا بني، بما أنه خالق كل شيء ومدبر كل شيء ومقدر كل شيء. سبحان الله العظيم. إن قولة ربنا الله ليست كلمة تقال، وليست مجرد عقيدة في الضمير، إنما هي منهج كامل للحياة. وما معنى منهج كامل للحياة؟ يعني كل شيء في الحياة، كل نشاط، كل حركة، كل اتجاه، التفكير، الشعور، للناس وللأشياء، وكل ما في الوجود. ربنا الله فله العبادة وإليه الاتجاه، ومنه الخشية وعليه الاعتماد، وهو الذي يحاسبنا على أعمالنا، وقد خلقنا لنعبده دون سواه. وهنا جواب أول سؤال في مقرر التوحيد للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الابتدائي. اقرأ السؤال يا خالد. لماذا خلق الله الخلق؟ والجواب يا خالد؟ خلق الله الخلق لعبادته وطاعته. أحسنت، لقد خلقنا الله لعبادته وطاعته، وارتضى لنا الإسلام دينا، لذلك تجد السؤال الثاني: ما دينك؟ دين الإسلام. الإسلام. الإسلام. الإسلام. الإسلام ديننا ومحمد نبينا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإسلام ديننا محمد نبينا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإسلام ديننا ومحمد نبينا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإسلام ديننا محمد نبينا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإسلام ديننا ومحمد نبينا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإسلام ديننا ومحمد نبينا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإسلام ديننا ومحمد نبينا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإسلام ديننا ومحمد نبينا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإسلام ديننا ومحمد نبينا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإسلام ديننا ومحمد نبينا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحسنتم أحسنتم يا أبنائي أحسنتم. كنا ننتظرك يا أستاذ. إن أبي دائما عندما يعد يفي بوعده. اسمعوا يا أبنائي. نعم يا أستاذ نعم. سأعرض لكم قصة نبينا صلى الله عليه وسلم عندما أتى يبلغ بالإسلام. يا معشر قريش. نعم نعم لقد أشرق نور الهداية وجاءكم نبي من عند الله. إنه محمد بن عبد الله يدعونا للدين الحق يدعونا للإسلام. وما الإسلام يا رجل؟ الإسلام هو توحيد الله وطاعة الله وترك مخالفة أمر الله. الواقع أنني قد سمعت عن هذا الدين ورأيت أناسا يتسابقون إلى الدخول فيه بعد أن استبشروا فيه خيرا ووجدوه خيرا للبشرية كلها. لقد اختار الله محمدا ليكون رسوله الأمين ولينشر دين الإسلام هو ومن آمنوا به. وما أساس الإسلام؟ أعني كيف أعتنق هذا الدين؟ أساس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأنتم أيها الرجال؟ كلهم قد هزتهم الآيات التي يتناقلها أصحاب محمد، تلك الآيات البينات التي أنزلها الوحي من السماء. ولكنهم ولكنهم ولكنهم ماذا؟ بعضهم وليس جميعهم يخشون أن يتعرضوا لإيذاء من قبل الكفار. مهما تعرضوا للإيذاء فإن ثواب دخولهم في الإسلام ونصرهم لنبي الله أبقى وأخلد من كل متاع الدنيا. والآن وبعد سماعكم لتلك القصة يا أبنائي، إذا سئلتم ما الإسلام ماذا يكون جوابكم؟ الإسلام هو توحيد الله وطاعة الله وترك مخالفة أمر الله. أحسنت أحسنت نعم، توحيد وطاعة ونهي عما لا يرضيه عز وجل. وما أساس الإسلام؟ أساس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بارك الله فيك بارك الله فيك. يبدو أن موعد الصلاة قد حان يا أبي. فعلا فعلا ومن فضل الله أن المسجد قريب. أبي أبي يا أبي. نعم يا خالد. الله، إنني أرى أصدقائي وقد استرسلوا في الليل، أخشى أن تفوتهم الصلاة، اسمح لي أن أذهب كي أذكرهم بها. جزاك الله خيرا يا ولدي، اذهب اذهب وسأنتظرك في المسجد، إنه كما ترى عند مدخل الوادي. ها؟ أعرف يا أبي أعرف. أين أنت؟ لماذا تأخرت؟ المعذرة يا عمر، لقد فاتك الكثير من ألعابنا. لا بأس يا عمر، سنواصل اللعب ولكن بعد أن نؤدي الصلاة. فعلا فعلا، هل هي صلاة المغرب؟ نعم يا أحمد، أخشى أن تكون صلاة العصر قد فاتتك. إنني المهم، هيا بنا إلى المسجد. إن الصلاة يا إخوان ركن من أركان الإسلام، ولا يكون الإنسان مسلما إلا بتأديتها. بالضبط، هذا ما درسناه في مادة التوحيد. المسألة ليست دراسة فقط يا عماد، إن الصلاة شيء أساسي بل ركن من أركان الإسلام، يأتي بعدها الشهادتين مباشرة، والصلاة هي التي تصل المسلم بربه، كما إنها تهذيب للنفس. جزاك الله خيرا يا خالد، هيا هيا بنا لنتوضأ ونذهب إلى المسجد في الحال. فريضة الصلاة تصلنا بالرحمن، تطهر النفوس تعمق الإيمان، تعمق الإيمان. فريضة الصلاة تصلنا بالرحمن، تطهر النفوس تعمق الإيمان، تعمق الإيمان. فريضة الصلاة تصلنا بالرحمن، تطهر النفوس تعمق الإيمان، تعمق الإيمان. فريضة الصلاة تصلنا بالرحمن، تطهر النفوس تعمق الإيمان، تعمق الإيمان. فريضة الصلاة تصلنا بالرحمن، تطهر النفوس تعمق الإيمان، تعمق الإيمان. فريضة الصلاة تصلنا بالرحمن، تطهر النفوس تعمق الإيمان، تعمق الإيمان. فريضة الصلاة تصلنا بالرحمن، تطهر النفوس تعمق الإيمان، تعمق الإيمان، تعمق الإيمان. أحسنتم أحسنتم يا أحبائي. الحمد لله، إننا جميعا في غاية السعادة لأدائنا الصلاة مع الجماعة في المسجد يا أستاذ. بارك الله فيكم جميعا، إن للصلاة أهمية بالغة في حياة المسلمين. يقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وكما قال عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن في مادة التوحيد يطرح سؤال: لماذا نقوم جميعا لأداء الصلاة عند سماع الأذان؟ نقول قل يا عماد. لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ولا يكون المسلم مسلما إلا بتأديتها. ولأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وقد أخذناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي سؤال في مادة التوحيد: من الرسول الذي أرسله الله إلينا؟ من هو؟ أجب يا أحمد. الرسول هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله. نعم نعم، الرسول هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله. ولماذا أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس؟ أرسله الله إلى الناس ليعلمهم الإسلام. أحسنت أحسنت. وأنت يا خالد، إذا سئلت ما الذي يدعو إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول؟ أقول: يدعو النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. وهل يجب علينا التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومحبته؟ نعم، لأنه لا يصير الإنسان مسلما حتى يصدق بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويحبه. أحسنت أحسنت يا خالد. شكرا يا أبي. شكرا يا أستاذ. أتدرون يا أبنائي أنكم الآن قد أتممتم دراسة مقرر التوحيد للصف الأول الابتدائي بفصلي الأول والثاني؟ فعلا، إنني مسرور لذلك. شكرا يا أستاذ. حسنا، من حقكم الآن أن تلعبوا بعض الوقت قبل أن يعود كل منكم إلى داره. هيا هيا لكي نذهب. هيا هيا هيا هيا بسرعة بسرعة. هيا هيا هيا هيا هيا. لقد اقترب موعد عودتنا، هلم إلينا. حسنا حسنا. تعال يا هشام تعال. فأنا ذا قد جئت إليكم، إن صحبتكم لا تمل، وكم أنا سعيد لأننا أكملنا دراسة مقرر التوحيد واستوعبناه جيدا. وددت لو أننا راجعناه مرة أخرى يا هشام. وماذا يمنعك يا عمر، بل ماذا يمنعكم جميعا؟ هذه المرة هي فرصتكم، فلنبدأ معا مراجعة مقرر الفصل الثاني من مادة التوحيد. هيا هيا هيا. الإسلام ديننا ومحمد نبينا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإسلام ديننا ومحمد نبينا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإسلام ديننا ومحمد نبينا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإسلام ديننا محمد نبينا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإسلام ديننا ومحمد نبينا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. قال جل جلاله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال عز وجل: إنني أنا الله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإسلام ديننا محمد نبينا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإسلام ديننا محمد نبينا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإسلام ديننا ومحمد نبينا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإسلام ديننا محمد نبينا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإسلام ديننا ومحمد نبينا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. والآن يا أبنائي، تعالوا سويا لنراجع ما تعلمناه اليوم. حسنا، لماذا خلق الله الخلق؟ خلق الله الخلق لعبادته وطاعته. أحسنتم، ما دينكم؟ ديننا الإسلام. الإسلام. الإسلام. وما الإسلام؟ هو توحيد الله وطاعة الله وترك مخالفة أمر الله. أحسنتم أحسنتم. وما أساس الإسلام؟ أساس الإسلام شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أساس الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لماذا نقوم جميعا لأداء الصلاة عند سماع الأذان؟ لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام. لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام. وهل يكون الإنسان مسلما دون أن يؤديها؟ لا لا يكون الإنسان مسلما إلا بأديها. ولماذا؟ لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام ولا يكون الإنسان مسلما إلا بتأديتها. من الرسول الذي أرسله الله إلينا؟ الرسول هو النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لماذا أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس؟ أرسل الله إلى الناس يعلمهم الإسلام. حسنا، ما الذي يدعو إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يدعو النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. هل يجب علينا التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومحبته؟ نعم، لأنه لا يصير إنسانا مسلما حتى يصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم ويحبه. اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والآن يا أبنائي، هل فهمتم مقرر الفصل الدراسي الثاني من مادة التوحيد؟ جزاك الله خيرا يا أستاذ، لقد فهمناه جيدا. نشيد من الأناشيد التي نحفظها يكون اختيار مناسب جدا لو أنه نشيد يتفق وما كنا نتحدث فيه. إذن ننشد من أنزل الأمطار وفجر الأنهار. نعرفه، نعرف هذا النشيد. تزخرف الجبال ذاك العظيم في علا. ذاك العظيم في علا من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار. تزخرف الجبال ذاك العظيم في علا. ذاك العظيم في علا من زين السماء وجمل الفضاء وأرسل الضياء ليرسم الظلال. ذاك العظيم في علا. ذاك العظيم في علا من زين السماء وجمل الفضاء وأرسل الضياء ليرسم الظلال. ذاك العظيم في علا. ذاك العظيم في علا من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جلى الغدير ودفق السلال. ذاك العظيم في علا. ذاك العظيم في علا من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جلى الغدير ودفق الشلال. ذاك العظيم في علا. ذاك العظيم في علا من أنطق اللسان وأسمع الأذان وعلم الإنسان وأبدأ الجمال. ذاك العظيم في علا. ذاك العظيم